بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد ناصر السحيباني، وذلك اليوم الخميس الموافق 24 ليلة 25 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم: وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث سبق أن أورده الإمام مسلم رحمه الله قبل هذه الأحاديث، ولكن أورده من طرق أخرى لاختلاف في الألفاظ على عادته رحمه الله. وسبق أن ذكرت من كلام العلماء رحمهم الله في شأن هذا الحديث، حديث معاذ، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبره بهذا الحكم العظيم والبشارة العظيمة، وأن من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله أن القاعدة في النصوص عامة، نصوص الكتاب والسنة، أنها تؤخذ جميعا ويضاف بعضها إلى بعض، ولا يجوز لأحد أن يأخذ نصا مفردا ليبني عليه حكما أو يستنبط منه حكما، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد إذا أردنا أن نخرج بحكم نطمئن إليه أن نخرج به من جملة النصوص إن كانت في الكتاب أو في السنة. لكن من يأخذ حكما أو جملة أو عبارة أو حديث ويريد أن يأخذ الحكم منه بمعزل وانفراد عن النصوص الأخرى فهذا ابتداع وضلال. وهذا كمن يقرأ قول الله تعالى: فويل للمصلين، ويسكت عن آخرها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. فحديث معاذ يدخل في جملة أحاديث وردت، وقد مر بنا قبل هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، أو بالأحرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في الحائط وأعطاه نعليه وقال: أخرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. إذن هذا شيء آخر، أن يكون قلبه مستيقن بهذا. وفي لفظ ورد: من قال لا إله إلا الله. ما يأتي إنسان يقول: طيب فلان من الناس يقول لا إله إلا الله، إذن خلاص ثبتت له العصمة في دمه وماله وعرضه، وضمننا له الجنة والنجاة من النار. لا، لا يكفي مجرد التلفظ بها، ولا مجرد الاعتقاد، ولا الاعتقاد أيضا مع التلفظ لا يكفي هذا. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ مع بعضها البعض. حديث ابن عمر والذي أورده الإمام مسلم في أول كتاب الإيمان، عندما ذكر حديث ابن عمر وابن مسعود في معناه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هناك أعمال. وذكر كذلك أورد حديث أحاديث الردة وموقف أبي بكر رضي الله عنه عندما قاتل المانعين من الزكاة، قاتلهم وحاجه أبو بكر عمر والصحابة كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فأجابهم أبو بكر رضي الله عنه وكان أفقه القوم وأورعهم وأدرى بالنصوص وأعلى، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. إذن من جملة هذا حديث وفد القيس، وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس عندما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمركم بأربع: الإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم الإيمان بالله وحقيقة الإيمان بالله أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان، فأمرهم بالفرائض التي كانت قد شرعت بعد، ولم يأمرهم بالحج كما يقول العلماء لأنه لم يكن قد فرض بعد. نجد هذا أيضا في كتاب الله بينا واضحا في قوله تعالى: إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن نجد الأحاديث الصحيحة متفقة مع الآيات، متفقة ما في اختلاف، لكن أن نأخذ بجزء من حديث أو رواية، وقد ذكرت من تفسير الإمام النووي رحمه الله وأبو عمرو بن الصلاح وآخرين من العلماء رحمهم الله في بيان وجوه الاختلاف في الأحاديث، لماذا يأتي الأحاديث مرة طويل ومرة قصير ومرة، وقالوا إن هذا أحيان اجتهاد من الراوي يذكر الحديث في مناسبة فيقتصر على ما يناسب الحال فيورده، وأحيان قد يكون نوع من تقصير الراوي وخطأه وغلطه فلا يحفظ الحديث، لا يحفظ إلا جزء منه، والعلماء يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ، فما دام هناك رواة حفظوا النص وضبطوه فأيضا نأخذ رواياتهم إلى روايات الآخرين. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أورد جزءا من الحديث في خطبة ولم يورد أجزاء أخرى، فالراوي لم يكن أخطأ إنما روى ما سمع. فإذا هناك عدة احتمالات لتفسير كون الحديث يرد في موضع مقتصرا على جزء وفي موضع آخر فيه طول وتفصيل، فهنا مثلا فقط من ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي موضع يقول من كان آخر كلامه، وفي موضع مستيقنا بها قلبه، وفي موضع مع الصلاة والزكاة وغير ذلك، ونجد بيان هذا في القرآن الكريم في الآية التي ذكرتها لكم. إذن هذا الحديث سبق أن ذكره الإمام مسلم وأورده هنا مرة أخرى على عادتي كما قلت. الأمر الآخر أود أن أضيف بالنسبة لحديث عمر رضي الله عنه وحديث معاذ هذا وحديث عبادة بن الصامت أيضا الذي ذكره المؤلف وقرأته عليكم في الدرس الماضي عندما أخبر رضي الله عنه بمثل إخبار معاذ وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دخل الجنة. فهنا الأمر وهو البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا معاذ رضي الله عنه يعني تأثما أخبر بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انظروا هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. انظر يعني جعل من توبة الكاتم العالم الذي كتم شيئا من توبته أن يصلح ما أفسد وأن يبين ما كتم. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون خوفا عظيما أن لا يبلغوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم بلغوا عني ولو آية. في الحديث الآخر من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من كتمان العلم، وأجل العلم ما يتصل بحياة المسلم في الدنيا والآخرة، هذا هو العلم، فكانوا على خوف من ذلك. فبلغ عبادة عند موته، وبلغ معاذ كذلك عند موته. قد يقول قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام اعترض على معاذ عندما قال أفلا أبشرهم يا رسول الله، قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي حديث عمر الذي مر بنا أن عمر اعترض على أبي هريرة لما جاء يبشر الناس بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه واجهه على صدره وأسقطه على الأرض من شدة إنكار عمر رضي الله عنه، حتى أن أبا هريرة رجع إلى النبي عليه السلام وهو يكاد يبكي من الصدمة التي حصلت له، فسأله النبي عليه السلام ماذا ما جرى لك؟ قال إن عمر لما بلغته كان من أول من قابلني وبلغته فضربني على صدري وأمرني أن أرجع. وجاء عمر على في نفس الحال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنت قلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنهم إن سمعوا ذلك منك اتكلوا وتركوا الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق عمر على هذا، قال إذن دعهم يعملوا، دعهم يعملوا. وبينت لكم سابقا الحكمة في هذا. أولا عمر رضي الله عنه ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوافق الحق، وله مواقف مشهورة معروفة في هذا. وذكرت لكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فكان عمر رضي الله عنه بطانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بطانة خير، بطانة خير. فهذا حديث في الصحيح، ما بعث الله من نبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يكون له بطانة، ليس الحاكم فقط بل النبي، الأنبياء لهم بطانات. فكان عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم من بطانة الخير، فوافق ما ذكر عمر ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدرك وقال إذن لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيترك العمل. وقلت إن هذا قد يكون فيه مزلق عند بعض الناس، قد يسمع الإنسان هذا الحديث وأن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وينطلق منهمكا في الذنوب والمعاصي ومتساهلا في الواجبات وارتكاب المحرمات، خلاص معه الشهادة معصوم إذن، فيفهم الحديث على غير وجهه. وما هذا الحديث؟ الحديث بينه العلماء كما قلت لكم بجمع النصوص بعضها على بعض، وأن المقصود من الحديث أن من مات وهو مستيقن بهذه الشهادة من قلبه، من أعماق قلبه، فإن مآله ومصيره إلى الجنة ولا شك. لكن هذا يسبقه أمور خطيرة في القبر، قد يتعرض للعذاب. والحديث الصحيح حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين في عهده عليه الصلاة والسلام، قبرين دفنا حديثا، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذان صحابيان ويشهدان أن لا إله إلا الله، ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في القبر. إذن نأخذ من هذا أن شهادة لا إله إلا الله لا تعني أن الإنسان لا يتعرض للفتنة في القبر والعذاب، أو لا يعذب في النار مدة الله أعلم بها ثم منها يخرج إلى إلى الجنة، مآله ومصيره إلى الجنة إن شاء الله، لكن قبلها أمور عظيمة وخطيرة أشد بأضعاف مضاعفة من عذاب الدنيا وما يتعرض له الإنسان. هذا ما أحببت أن يعني أنبه إليه. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا رسول الله فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. هذا أيضا في نفس الموضوع حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو أنصاري خزرجي، فيذكر أنه كان يصلي بقومه إماما لهم، فأنكر بصره في آخر عمره كاد أن يعمى فضعف بصره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري، وإنه إذا جاء المطر وسال الوادي كما في الرواية التي عند البخاري، إذا جاء المطر وسال الوادي لم أتمكن أن أصلي مع قومي، يقول وكنت أصلي بهم كان إماما لهم، فأتي يا رسول الله فصلي في موضع من بيتي لأتخذه مسجدا ومصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. فلما كان من الغد فعل، فأتى هو وأبو بكر وعمر ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت عتبان بن مالك، فاستأذن عليه الصلاة والسلام فأذن له، قال أين تريد أن أصلي؟ فحدد له الموضع الذي يريد أن يصلي فيه، من ناحية تبركا بموضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية أخرى بعضهم يرى أنه لتحديد القبلة، ليحدد له عليه السلام القبلة. فصلى عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أن منهم من صلى معه صلوا معه، يقول فصففنا خلفه وهم يصلون، وبعضهم أو بعد الصلاة على اختلاف في الروايات صاروا يتكلمون عن أحد الصحابة وهو مالك ابن الدخشم أو الدخشم أو الدخيشم أو الدخيشم على اختلاف في الروايات، فقالوا إن هذا من المنافقين يصمونه بالنفاق. فلما انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم مقالتهم تلك وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا يقولها بلسانه لكن ليست في قلبه، لأننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فالنبي عليه السلام قال لا يشهد أحد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل النار، فكأنه عليه الصلاة والسلام زكى هذا الرجل، وهو كذلك حقيقة. فمالك بن الدخشم الصحيح أنه ليس من المنافقين، لكن كان تربطه بهم صلة رحم، زوجته رضي الله عنهما جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، هي بنت رئيس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، زوجة مالك بن دخشر هي ابنته. فلا شك أن هذا يورث نوعا من الصلة بينه وبينهم. فهذه الصلة، ولذلك قالوا لكننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فالصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا من فراغ، وما تكلموا في حقه رضي الله عنه هكذا، إلا أنهم رأوه يجالسهم كثيرا ويتحدث إليهم. ولا شك أن من كانت هذه حاله وهذه صفته لا شك أنه يوصف بالنفاق. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويجتنب مواطن النفاق والزيغ والفساد والفسق، يبتعد عنها، وأن يبعد نفسه عن مواطن الشبهات. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يجلس في مجالس المنافقين والفسقة والفجرة الذين يتكلمون في الدين ويتنقصون ويزدرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علماء هذه الأمة أو الدعاة وما إلى ذلك. ينبغي ألا يجالسهم وأن يبتعد عنهم، وإن خالطهم فلا ينبغي له أن يستنكر إذا وصف بالنفاق أو وصف أنه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم، ما رد عليهم وصفهم، لكن قال كأنه شهد له أنه يقولها من قلبه. ولذلك شهد بدر في بعض الروايات، أليس قد شهد بدرا؟ ومالك بن دخشم شهد بدرا وشارك في معركة بدر، بل إنه في غزوة تبوك أرسله عليه الصلاة والسلام مع أحد الصحابة رضي الله عنهم ليحرقوا مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عندما سافر عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وقالوا إننا نريد أن نبني مسجد للضعفاء وما إلى ذلك، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتتح هذا المسجد ويصلي فيه. فوعدهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا رجع من غزوته تلك أن يصلي في مسجدهم هذا، وأخذهم على ظاهرهم حتى نزل الوحي بإخباره عليه الصلاة والسلام بما يبيتونه وما يريدونه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا مسجد الضرار كانت هذه نية المنافقين، أن يصرفوا المسلمين عن مساجدهم وعن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بؤرة ومجتمع للمنافقين وأتباعهم، كما هو الشأن الآن فيما نجد من أشياء مثيلة، مواقع وأماكن أو جمعيات أو مدارس، إذا قام قائم ونشط ناشط من أهل الخير والصلاح فأنشأ مدرسة أو جمعية أو مجلة، يأتي أهل النفاق على طريقة إخوانهم السابقين فينشئون جمعية حتى يحولوا أهل الخير والصلاح، يضعون جمعية إسلامية نضع جمعية إسلامية، مجلة إسلامية نضع مجلة إسلامية، وهكذا. كل ما سلك أهل الخير والصلاح وفتحوا طريقا مستقيما فتح المنافقون طريقا يماثله، ليخدعوا ضعاف الإيمان وقصير النظر، يخدعوهم ويحولوهم من الجادة السليمة إلى الجادة المنحرفة الضالة. لكن الله سبحانه وتعالى يعصم عباده المخلصين ويحميهم من كيد المنافقين، لأن النفاق من أخطر ما ابتليت به هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين شأن المنافقين وخطرهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهكذا. وآية وسورة كاملة سورة المنافقون، وسورة التوبة سورة الفاضحة، في آيات كثيرة منها عن المنافقين ومواقفهم الخبيثة. على كل حال، من حديث عتبان بن مالك هذا رضي الله عنه نستنبط أمورا مهمة. أولا، فيما يتصل بالصلاة، فإن عتبان بن مالك رضي الله عنه جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة الجماعة، وأنه كان يصلي مع جماعة، لكن كما قال في رواية البخاري تكون الليلة المظلمة والمطر فيسيل الوادي فيحول بيني وبين الصلاة مع قومي. فهذا يبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، عذر يمنعه لا يستطيع معه الحضور، مرض أو خوف شديد أو أمطار شديدة، فهذه أعذار. ممكن يصلي في رحلة، يصلي في بيته، أما إذا لم يكن له عذر فقد جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض أو كما ورد. وحديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الصلاة حديث ابن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن داري نائية، أنا بعيد الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي يا رسول الله صلي في بيتي. قال نعم، أذن له عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال علي بالرجل، فأعادوه، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. إذن إذا كنت يا أخي تسمع النداء، تسمع الأذان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك يقول لا أجد لك رخصة، إلا إذا كنت مريضا ولا تكون إن شاء الله، أو خائفا أو من شيء من ذلك. فلنتق الله، لأن هذه الفريضة صارت محل إهمال من كثير من الناس خاصة في المساجد. الأمر الثاني خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يأنف أن يجيب هذا الرجل العادي من أصحابه، يدعوه فيأتي في بيته، وهو النبي سيد الأنبياء سيد الأولين والآخرين، لم يأنف وأعد له طعاما، فلما صلى أكل معه من طعامه. فينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأجاب دعوة هذا الرجل ودخل بيته وصلى أولا لأنه طلبه إلى الصلاة، ثم تناول عنده ما تيسر من طعام. الأمر الثاني بركته عليه الصلاة والسلام، فعتبان بن مالك إنما طلبه والله أعلم للبركة، ليتبرك بالموضع الذي يصلي فيه، ولتحديد القبلة كما يقول بعض العلماء. بعض العلماء يرى اجتهادا أن هذه البركة أيضا ممكن تنال من الصالحين والعلماء والأولياء فيتبرك بهم، والصحيح أنه لا يجوز هذا. البركة إنما هي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره، آثاره التي كانت موجودة لا شك أنها محل بركة، من ثوبه أو حذائه أو شعره، هذا ما كان منه موجود فلا شك أنه يتبرك به. وقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها شعرات في إناء من مرض تقدمها له كما ورد في الحديث، لكن آثاره لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لا نجد منها شيء، لأنه ما خلق لنتعلق بآثاره، هو خلق لأمر عظيم، لتبليغ الرسالة، لتبليغ التوحيد، والتوحيد فيه البركة، القرآن الكريم فيه البركة، فيه الشفاء، فيه كل خير. فالحاصل أن قول من قال من العلماء رحمهم الله أن العلماء والصالحين والأولياء فيهم بركة ويتبرك بهم، لا، لأن هذا من ناحية قد يكون فيه فتنة، كل إنسان يحب أن يكون محل التبرك، ومن يستطيع أن يميز لنا الذي هو حقيقة محل البركة من غيره؟ ما من إنسان إلا وهو عرضة للخطأ. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الجيل العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومع ذلك من أجلهم عمر رضي الله عنه يموت وهو في خوف ويقول لوددت أني شجرة لا أسأل، ولوددت أني كفاف لا علي ولا لي، من أمر الخلافة لما وهو في مرض الموت رضي الله عنه، ويخاف على نفسه من النفاق حتى سأل حذيفة رضي الله عنه أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال له حذيفة لا، ولا أخبر أحدا بعدك. كان حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمر رضي الله عنه أفضل الأولياء بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومن أجل الصحابة وكذا وكذا، ومع ذلك يخاف على نفسه، فلا يجوز لنا، لا ينبغي لعالم مهما كان، لأن تزكية للنفس كونك تجعل من نفسك ولي يتبرك الناس بتقبيلك ومماسك وتعال اشرب لنا من هذا الماء وصلي لنا في هذا الموضع. الأمر الآخر، الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم شيء من ذلك، فهل كانوا لا يريدون أن ينشروا بركتهم على التابعين؟ حاشا لله، بل يسارعون في الخير، فما نقل عن أحد منهم أنه يذهب إلى المجالس وإلى الناس ويفعلون مثل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرك الناس بأماكنهم وبمجالسهم وبثيابهم وبمصلياتهم وبالماء الذين، هذه خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب والمكان واللباس، وكل شيء فيه بركة منه عليه الصلاة والسلام. أما البقية فهم علماء أجلاء أفاضل أولياء صالحون إن شاء الله، لكن لا نتبرك بهم ولا ينبغي. وهذا الباب الذي فتحه بعض العلماء رحمهم الله وتساهلوا فيه وتسامحوا، فتح على الأمة أبواب شر عظيمة، وصار العامة والجهلة خلاص يجعل من الرجل العادي عالم ثم ولي، وقد يجعله نبي ويصرف إليه حاجات لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يشاهده إخواننا في كثير من بلاد الإسلام الذين ابتلوا بهذه الفئة ضعيفة الإيمان، ضعيفة النفس، تقتنص الدنيا بالدين، إنما هي أشكال وما إلى ذلك، فلا ينبغي. الأمر الآخر، الصحابة رضي الله عنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا عن هذا الرجل، مع أنهم ما كانوا مصيبين في ذلك، قالوا إنه منافق لما شهدوا من حاله، أنه كما قالوا يتردد على المنافقين، ووجهه إليهم ونصيحته إليهم. وبينت لكم أن له عذر رضي الله عنه، إذ كانت زوجته ابنة لعبد الله بن أبي بن سلول، فكان له عذر في هذا، فصلة الرحم قد اضطرته إلى شيء من ذلك، فكان أن قال فيه بعض الصحابة ما قال. فالصحابة رضي الله عنهم يعني بلغوا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن برأه عليه الصلاة والسلام وأثبت أنه ليس من المنافقين، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه رضي الله عنه. الأمر الثاني من قوله ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. العلماء يقولون لا حرج على المسلم إذا رأى من أهل الشر والفساد، وبالأخص المنافقين أهل النفاق الذين في هذا العصر ليس أكثر منهم، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين، أهل العلمانية والإلحاد الذين كثروا، فلا شك لا حرج على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يريحه من شرهم وأن يكف بأسهم وشرهم عن المسلمين، فهذه دعوة لا حرج في ذلك، بل ينبغي للمسلم أن يدعو الله ويلح في الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.